Romance. Any records. وعلاش يا روحي خليتيها تلعب بينا احنا الاثنين؟ وعلاش يا قلبي بغيتيها يا مش حال كنت عليها حنين؟ هيا وقلبي دق حسيت بغدر وعرفت ماجي، عرفت النهاية وعرفت واحد فينا ماشي. وبقيت جالس في بحر كانت أمل في مواجي، كسيب في حجر وندمع باش نفاجي. كان علي عيني نسمة وكان اتفرج في نجومة، تفكرت آخر كلمة اللي مفرقانا اليوم، تفكرت أصعب قصة لك يا عم مفهومة. واش الغلطة ديالي ولا غيرتينا مظلومة؟ كيف نعمل ننساك وانا اللي بغيتك صغير؟ كنشوفك بدلتيني كنزيد نتقهر ونغير. كنحس بقلبي عامر واخا بزاف كبير، كنحس بأصعب إحساس اللي ما عنده تفسير. بغيتك قبل ما نحس وما عارفش كيفاش، شديتي الباب في وجهي وبغيت نعرف علاش. الناس ولا الوسواس ولا عملتيها سبة ولا هذا المكتاب حيت حبك لي للكلمة؟ وعلاش يا روحي خليتيها تلعب بينا احنا الاثنين؟ وعلاش يا قلبي بغيتيها يا مش حال عليها حنين؟ هيا وشفت فيها من بعيد وعيني قريب ينطقوا، تفكرت ايام وذكريات ما يستحقوا. تعذبت فيهم بوحدي ما عمري كنت رابح، واليوم اجوب لا بالحق انا مسامح. حبك ليلي كذاب لكن انا سيقته، واللي بغيته غعذاب وانا في قلبي سكنته. دوزت معك ايام وعمري ضنيت نتسحرق، حيت كانت عينك فيا ديما باسمك كتنطق. متلت عليا في المطويل وانا ولفته، وفي كل لحظة بكيت وكثر من اللي فارقته. ومشيت بزاف في طريقك ضنيت باللي محفوظة، واليوم بسلامة بجوج كلمات معدودة. واليوم عرفت باللي اللي بغيته مستحيل، باللي حياتي بلا معنى والدمعة ديما غتسيل. وباللي غاب الحب غابت الابتسامة، وانا بقى عايش حزين والفرحة غير حلمة. وعلاش يا روحي خليتيها تلعب بينا احنا الاثنين؟ وعلاش يا قلبي بغيتيها يا مش حال كنت عليها حنين؟ خليتي قلبي هين عليك، عمره في يوم ما فكر يخليك. لا تسيديني الهموم يلي نسيتيني في يوم، خليني عايش انا بلا بيك. حلمي كان نعيش انا معاك، يا حسرة نسيتي القلب اللي بغاك. انا يا عمري ننسى اللي فات، واخا اللي بيناتنا مات. وعلاش يا روحي خليتيها تلعب بينا احنا الاثنين؟ وعلاش يا قلبي بغيتيها يا مش حال كنت عليها حنين؟ وعلاش يا روحي خليتيها تلعب بينا احنا الاثنين؟ وعلاش يا قلبي بغيتيها يا مش حال كنت عليها حنين؟ بغيتك قبل ما نحس وما عرفش كيفاش، شديتي الباب في وجهي وبغيت نعرف علاش. الناس ولا الوسواس ولا عملتيها سبة ولا هذا مكتاب حيت حبك ليلي كذبة؟ جيح خاوة مورا ياه.